من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبشر منها رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدنا وكل بدنا ثم ضلالها وكل ضلالها في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الزهري البخاري رحمه الله تعالى في السنه المتصل باول كتابه اليه. باب إذا حاضت المرأة إذا حاضت شهر ثلاث حيض وما وصدق النساء بالحيض والحمل وتناولك من المحيض من الحيض. وقول الله لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. واذكروا عن علي وشريح من امرأة جاءت بينة بطالة أهلها لما يرضى دينها أنها حاضت ثلاثا بشهر صدقت. قال عطاء أقرأها ما كانت فيها قال إبراهيم. وقال عطاء الحيض يوم إلى خمسة عشرة. وقال المعتمر على حديث أصول سيدنا على المرأة ترجم بعد كلها بخمسة أيام. قال النساء أعلم بذلك. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن النساء هم العمدة في الاعتماد على ما يتعلق بالنساء من الحيض والحمل وغير ذلك. فإذا قالت أخبرت المرأة بأنها حاضت في شهر ثلاثة حيض هذا ما يستبعد لكن تأتي ببينة من ذلك. فيقول باب إذا حاضت في شهر ثلاثة حيض ماذا؟ ثلاثة حيض تصدق بذلك. وما أصدق النساء لا يدل على صواده. وباب ما أصدق النساء في الحيض والحمل وفيما يمكنها الحيض. ما أصدق النساء في الحيض إذا قالت حيض تصدق بذلك وإذا قالت منتهى عدتي تصدق بذلك وهكذا في الحمل كذلك أيضا وفيما يمكنها الحيض. كان يمكن أقل الحيض وأكثر الحيض مختلف بين العلماء ويريد أن يشير إلى هذا الخلاف لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. هذه الآية تدل على هذا المعنى وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحل لهن أضاف وأسنده إليهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض أو الحمل أو غير ذلك. لا يحل لهن معنى ذلك أنهن إذا كتبن ذلك يكن عاتبات ذلك وإذا أظهرنا ذلك صدقنا في ذلك. لولا ذلك ما قال ولا يحل لهن أن يكتمن لا يحل لهن. فإذا لم تكتم معه صدق بذلك. ويذكر عن علي رضي الله تعالى عنه شريح القاضي امرأة جاءت بينة بطانة أهلها أي من اللاصقين بها الذين يعيشون معها ويعرفون أحوالها أنها من الضاجب لكن شرطها أن يكون مرضيا سواء كان رجل أم امرأة مرضي ليس من الفاسقات أو الفاسق من الظالم أنها حضرت ثلاثا بشهر صدر يعني ادعت أنه أضحيتها بشهر واحد تصدق بذلك. لكن إن شهد لها بطانة أهلها بأننا رأيناها تركت كم يوم كذا صلاة ثم عادت واغتسلت تصدق كذا يعني شهد لها بذلك تصدق بذلك. يقول أي خواصها قال إسماعيل القاضي ليس المراد أن يشهد النساء أن ذلك وقع وإنما هو بما مر أن يشهد أن هذا يكون وقد كان بنسائهن. قلت يقول صاحب القديم وثياب القصة يدعو هذا التأويل بل صريح بذلك أنهن شهدن لها بأنها فعلت أي حصل لها ذلك. قال الدارمي أخبرنا يعلى بن عبيد عن عدم إسماعيل والبخاري عن عامر هو الشاعر قال جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فخاصمته إلى علي رضي الله عنه فقالت حيث بشهر ثلاثة الظاهر أنه أراد الرجوع أو ما إلى ذلك فدعت علي بأنها ثلاثة فقال علي لشريح يقضي بينهما أن تقاضي ابقي بين هذه المرأة وزوجها. قال يا أمير المؤمنين وأنا هاهنا أقضي وأنت هاهنا وأنت هاهنا أنت هنا جالس كيف يمكن أن أقضي أنت؟ قال اقضي بينهما. قال شريح إذا ما أخذت بذلك أنا أقضي بينهما سبعة. وذلك قال إن جاءت انتقالة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حضر ثلاث حيات تطور عند كل قرئ وتصلي جاز لها وإلا فلا. يعني إذا ادعت ذلك وشهد انتقالة أهلها الذين يعيشون معها وقالوا رأيناها ثلاث مرات تفعل كذا وتفعل كذا فشهد بذلك نصدقها. قال علي رضي الله تعالى عنه قالون استحسن رأيه هذا أو حكمه هذا. وقالون ابن لسان الروم أحسن سلب عليه ابن لسان الروم. وقال قالون فهذا ظهر في أن المراد أن يشهد أن يشهد لأن ذلك وقع منها. فالحاصل أن هذا يعني إذا شهد بذلك إذا شهدنا بذلك يقدر لها ذلك وتكون لا مشترطة لكل ثلاث شهور بل بشهر معين تصور. لكن الشرط أن تكون أن يكون مثلها يثبت له ذلك لأن بعض النساء كل شهر تحيض ولا تحيض الشهر مرتين مثلا. فإذا كان أهلها أتره بأن عادتها صار ثلاث حيض كذا ما في معنى. وقال عطاء أطراؤها ما كان أطراؤها ما كان يعني أن حيضها وطهرها هو الذي كان. إذا حصل في أيام قليلة نصدق بذلك وإذا طال نصدق بذلك ما كان الذي حصل هو أطراؤه. ويقال إبراهيم ورحمة السيني قال إبراهيم إيه إنه خير. وقال عطاء أيضا الحيض يوم إلى خمس عشرة إلى خمس عشرة يوم واحد. وقال معتمر عن أبيه تعوث نسيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام طهرت ثم بعد خمسة أيام. قال ماذا ترى الدم بعد قرئها بعد حيضها بخمسة أيام خمسة أيام كان طهر. قال النساء أعلم بذلك معروف صدقنا إذا كان حصل ذلك صدقنا بذلك الحاصل. خلاصة القول أن المرأة هي المسؤولة عن هذا الباب وهي التي يعتمد عليها لكن إذا كان صادقة أما إذا كاذبة فله حكم آخر. قال رحمه الله تعالى وبالسند المتصل على حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا اسامه قال سمعت هشام بن عروه قال اخبرني ابي عائشه ان فاطمه بنت ابي حبيش سالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني مستحاض فلا اطهر افاده الصلاه. فقال لا ان ذلك عرق ولكن دعي الصلاه قدر الايام التي كنت تعيقين فيها ثم اغتسلي وصلي. ودلالة الحديث لما ذكر من هو وذلك أن المصنف قال ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت كانت كنت تحيضين فيها. نسبه عزاه أو أسنده إليها الذي كنت متعود عليه فهو يكون حيضا. وإذا معنى ذلك أنها يعني إذا أخبرت أن حظ تصدقها وإذا أخبرت أن الأمر تصدقها بذلك لأن الصمات ما قال لها بينا وما قال لها شيئا آخر حتى بل أسنده إلى وقال الأيام التي كنت قبل أن تستحاضين الأيام التي تظهرين وأيام التي تعيدين فيها هو على عادتي. فيكون المستعاضة فغير مستعاضة فهي أيام يعني أقرائها التي أسعدتها يعني يكون حيضها وظهرها. ثم اغتسلي اولا احمد بن عبد الرجاء سند هذا الحديث تقدم ولكن اسناده يختلف. احمد بن عبد الله بن ايوب الهروي وغناء بن الوليد وهو حنبل النسب للمذهب حنبل النسب للمذهب ومنهما في نسب كالاموري والحنفي مختلف المحل في ابيه المصطلح ومنهما في نسب منافق اختلاف بعض الناس قول حنفي من انتساب الى مذهب حنفي ويقال الحنفي من كتاب الى بني حنيفه ولكن المتقدمون المحدثون ينتسبون الى القبيله الى المذهب انما هذه جاءت متاخره قول الحنفي لكن في رواه الحديث الا. قال أحمد بن جعفر وماذا قال حدثنا أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم من الطبقة التاسعة قال سمعت شهاب عروة بن المنذر وخالفة قال أخبرني أخبرني أبي عروة عائشة رضي الله تعالى عنها ففي هذا السند رواية من نطائفه رواية تابعي عن تابعي ولابنه عن أبيه والراوي عن خالته أن فاطمة بنت أبي فضيش فاطمة بنت قيس لكن أبوها ليست فاطمة بنت قيس هذه فاضل وطلاق السلام وكتبت الجساسة هذه غيرها هذه ثانية وكلتاهما القول فاطمة قالوا لها فاطمة بنت قيس لكن هذه أبوها مشتهر بكليته ولذلك قالوا لها فاطمة بنت أبي فضيش أبو فضيش اسمه قيس سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت قالت إني أستحاض أن يستهرب لي الجب أن يستهرب لي الجب فلا أطهر أفأدع الصلاة بسبب الاستحاضة قال لا لا تدعي الصلاة إن ذلك عرق أي إن هذا الدم دم الاستحاضة دم عرق انفجر يقال العاذل بالله يقال أو عاذل بالراء وهذا رفضة رفضه الشيطان فانفجر فنزل الدم بسببه ولكن دعي الصلاة لأن الحيض لا يكون إلا من قعر الرحم يخرج من قعر رحم المرأة وليس من خارجه وهذا العرق خارج من الرحم ولذلك وقال عاذل عاذر أو عاذر ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها هذا هو محل الترجمة لكاملة وذلك أنه أسنده إليها الذي كنت مساعدة عليه أعتمديه إذن المرأة إذا ادعت أن هذه عادتي فعادتي عادتي بالطهر نصدقها يعني الله سبحانه حذر عن التساهل من ذلك قالوا لا يحل لهن أن يقصمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن من بالدهر في هذا يعني معنى ذلك أن يرعون فلا ينبغي لها أن تتعاون في مثل هذا قال ثم اغتسلي أي عند انقطاع أيام الحيض هذا الغسل واجب للحيض طهارتي عن الحيض وصلي وقد سبق عن الرواية الأخرى قال يتوضأ لكل صلاة وكذلك أيضا كانت تغتسل لكل صلاة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم على القول الراجح وقيل إن هذا من عندها في خلاف على كل حال الجمع عند الجمهور أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا فعل وإنما هذا يحمل على الاستحباب فإذا اغتسلت لكل صلاة هذا هو الأحد وهذا هو الأولى والأفضل وإن اكتفت بالوضوء فقط فهذا أيضا جائز فأما ابن حزم يقول يجب الجمع يجمع الوضوء والاغتسال قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل باب الصفرة والكثرة بغير عيالها فقد سبق لنا أننا ذكرنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لا حتى ترين القصبة البيضاء يعني هناك الكثرة والصفرة في حديث عائشة رضي الله عنها يعتبر أيضا وهناك في حديث ابن عطية رضي الله عنه بعكس ذلك كنا لا نعد الصفرة والكثرة شيئا هذا لابد أن نجمع بينهما ونقول إن ذاك فيما إذا اتصل بالحيض يعني في أواخر حيض المرأة رأى صفرة وكثرة تقول عائشة رضي الله تعالى عنها هذا وسبب من الحيض لا بد أن ترى المرأة قصة البيضاء كالقطر هذا الحيض أبيض هذا إذا خرج من مرجها فإن ذلك تيقنت أنها طاهرة وأما قبل ذلك فلا وأما هذا يحمل على أيام الصوم عادتها كان في أول شهر خمسة أيام تعيد فيه ثم انتهى ذلك وزن يعني نصف الشهر مثلا جاءها قدرة صفرة هذه لا تعتبر شيئا وتلغى فلا تمنع شيئا من الصلاة وغيرها قال باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض لذلك قيده بقوله في غير أيام الحيض تفسيرا من البخاري رحمه الله تعالى لقول عائشة لقول ابن يعني عطية رضي الله تعالى عنها هذا الآن قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا ابو جبل بن سعيد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد بن ام عطيه رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد الكدره والصفره شيئا أولا إسناد الحديث خطيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة ثقيلة من الطبقة العاشرة على حدثنا إسماعيل إسماعيل بن إبراهيم المعروف بن علي من الطبقة الثامنة عن أيوب أيوب السختياني أيوب بن أبي تميم أبو تيمة بن قيسان من الطبقة الخامسة إمام الفقيه عن محمد محمد بن سيرين محمد بن سيرين هذا الأنصاري مولى الأنصار مولى العرب رضي الله تعالى عنه وهو ثقة ثقيلة من الطبقة الثالثة عن أم عطية، أم عطية هذه الصحابية اسمها عطية بن كعب بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، وقد سبق ذكرها، أنها قالت: كنا لا نعد كدرة وصبرة شيئا، أي اللون الأكثر واللون الأصفر الذي يخرج من فرج المرأة لا نعده شيئا. هذا هكذا أدركته، وعلى إطلاقه كنا يتعارض مع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها السابق. فأراد البخاري رحمه الله تعالى بالترجمة أن يوضح أو أن يجمع بين ما سبق من حديث عائشة رضي الله عنها وبين قول أم عطية، لأن قول أم عطية ما قال في أيامنا غير، لكن هذا الإطلاق مقيد بماذا يقول بغير أيام الحيض، يحمل بغير أيام الحيض لأن لا يتنافى أو يتعارض مع ما سبق من قول عائشة رضي الله تعالى عنها. وأنا واضح. قال رحمه الله تعالى: باب عرق الاستحاضة، باب عرق الاستحاضة. قال: عرق ليس عرق، عرق الاستحاضة أي العرق الذي يخرج منه دم الاستحاضة. وفي سنة ابن قتيبة قال: حدثنا إبراهيم بن منذر قال: حدثنا معن قال: حدثني هو أبي جند عن ابن شهاب عن عروة وعفو عن عمرة كلاهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيض بثلاثين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. باب عرق الاستحاضة، هذا عقده هو حديث متقرب، ولكن هنا بين به أن ذلك أن دم الاستحاضة يخرج من عرق، وسمي في حديث أخرى بأنه عاجل وعاجل، فيقول باب عرق الاستحاضة أي باب ما يدل أن دم الاستحاضة يخرج من عرق معين. قال السلف: إبراهيم بن منذر حسامي المدني قال: حدثنا معن أبو عيسى القزاز المدني، وابن أبي ذئب اسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب الطبقة السابعة، عن ابن هشام محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير وعن عمرة عن عائشة. هذا صريح بأن عمرة معطوفة على عروة، فابن شهاب يروي عن عمرة وعن عروة، وهذا هو الراجع. وهناك بعض الروايات، بعض الرواة قال عن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، ولكن وبعضهم ادعى أن هذا هو الصواب، لكن الصحيح أن هذا هو صحيح، لأن البخاري أخرجه هكذا، وهو أن ابن شهاب يروي عن الاثنين عن عروة وعن عمرة وكلتا وكلاهما يرويان عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق لنا أن الزوج باللغة العربية الفصحى أن الزوج يطلق على الرجل والمرأة، وهذا هو الأصح، إلا إذا التبس كما في باب الفرائض أو باب الوصايا والأقارب مثلا، فإن ذلك يميز بها. وأما من حيث الإطلاق فهو في نصوص كثيرة بالقرآن والسنة، وكذلك في أشعار العرب: زوج يكفر زوج، المرأة قولها زوج والرجل قوله زوج، أسكن أنت وزوجك الجنة ما قال زوجتك. زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة، أم حبيبة بنت جحش، هذه أخت زينب بنت جحش، زينب بنت جحش أختها، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، هذه كانت الشهيدة سبع سنين، سبع سنين دام عليها الاستحاضة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق، وهذا مع الشاهد ترجمة، فكانت تغتسل لكل صلاة. وقد سبق البحث عن هذا، فكانت تغتسل لكل صلاة، بعض العلماء يرى أن هذا من عندها وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الراجح أنه زيادة ثقة، فنقول إنه مرفوع وليس مقصورا على رواية ابن شهاب فقط، على ابن شهاب فقط، فدل على أنها تغتسل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين حديث: ثم وتوضئي به لصلاة وصلي. وماذا هذه أم حبيبة؟ يقاولها أم حبيبة أيضا، كنيتها أم حبيب، وهي مشهورة بكنيتها، وقد قيل اسمها حبيبة وكنيتها أم حبيب، هي خلاف بين العلماء في ذلك طويل، ولكن مشهور هذا. الصيد السبع سنين هي قيل في حجة لابن القاسم في إسقاط عن المستحاضة قضاء الصلاة إذا كان تركها ظانة أن ذلك حيض، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمر بإعادة مع طول مدة، ويحتمل أن يكون المراد بقولها سبع سنين بيان مدة استحاضتها مع قطع النظر هل كانت، لكن في بعض الروايات سبق، يعني المسألة خلافية. إن من فاتته جهلا لم فاته صلاة جهلا، لأنه لا يجب عليه بأمر ما، مثل هذه المرأة مثلا هل يجب على اعاده وجود الفقهاء يرون وجوب اعاده يعني وجوب الصلاه والقضاء عليه؟ لكن في الحقيقه في ان النصوص التي تدل على هذا فما تشير الى ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بذلك، وصحيح البيان في مثل هذا لا يجوز. فاذا ما يجب عليها الجهل تعذر بالجهل في مثل هذا. وكذلك الرجل الذي صلى بدونه واحد ترك الصلاه واحد صلى بجهل واحد صلى يعني مثل اولئك ما قال لهم عين او وجود، فمثل هذه الاشياء استدل بها بعض الفقهاء وهذا الذي يرجعه ابن تيميه رحمه الله ويقول ان مثل هذا لا يجب قضاؤه لانه بالجهل يعذر بالجهل في مثل هذا. ويذكر هذا مثالا لهذه المرأة. وبعضهم يقول وكما يقول احتمال ان يكون السحيط والسبعة سنين فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اشارة الى بيان مدة الاستحاضة وليس اشارة الى السؤال، فالسؤال احتمال ان يكون في اول الامر فإذا استمرت على ذلك احتمال ان يكون، لكن الاحتمال الاخر ايضا يعني ما يقول. فامرها ان تغتسل هذا الامر بالاغتسال مطلق لا يدل فلا يدل على الاستقرار، فلعلها فيما اضطرب ذلك من هذه الفعيله فلذلك ولهذا كانت تغتسل بكل صلاه. وقال الشافعي انما امرها صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وتصلي وانما كانت تغتسل بكل صلاه تطوعها، هكذا حمله الامام الشافعي رحمه الله. فامرها ان تغتسل ما يروى ان تغتسل امرها ان تغتسل. وهذا الاغتسال هل لكل صلاه في هناك ما يدل على هذا المعنى فامرها ان تغتسل لصلاة، لكن هذا الذي معنا لا يدل على هذا، انما احتمال ان يكون امرها ان تغتسل اي عند نهايه قرئها المعتاد لها سابقا، فعند ذلك تغتسل وتصلي، واما بعد ذلك فالامر الاخر. والامر هل يستلزم التكرار ام لا في خلاف الاصول، اصول الفقه له باب بعد الامر مبحث هل الامر يقتضي التكرار ام لا، والراجح انه بالقرينه يقتضي التكرار، اذا كان ما يدل على ذلك يقتضي التكرار، والا فلا على كل حال هذا بحث طويل ولا نقول ان هذا اللفظ يدل على هذا، لكن الاثار الاخرى تدل على التي وهو ان رسول الله امر بذلك. قال رحمه الله تعالى هنا يقول وإلى هذا ذهب الجمهور قالوا لا يجب على المستحاضة الغسل كل صلاة إلا المتحيرة، لكن المتحيرة التي لا تعي ومتحيرة أو المتحيرة متحيرة محيرة محيرة محيرة مدللة مدللة هكذا يسمونها، لأن حير في القاضي حير القاضية كيف يحكم لها أو المبكية، لذلك قالوا محيرة أو حيرة ترتع محيرة أو مضللة مضللة، هذه يجب عليها لماذا؟ لأنه لا يدرى هذا طهر أم حيض. وأيد ما رواه أبو داود من طريق عكرمة أن أم حبيبة استحيض فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أبرعها ثم تغتسل وتصلي، فإذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. واستدل المهندبي بقوله لها هذا عرف على أنه لن يجب عليها الغسل بكل صلاة لأن دم العرف يوجب غسله. وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير وابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث أمرها بالغسل كل صلاة، فقد طعن الخطاب في هذه الزيادة لأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها، وقد صرح البيت كما تقدم عند مسلم بأن الزهري لم يذكرها. لكن روى أبو داود من طريق يحيى بن أبي كثير عن أم سلمة عن زين بن أبي سلمة في هذه القصة فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة. الحاصل أن الذين طعنوا في الحديث ما نجحوا في التعليم لأن الحديث له طرق وله شواهد فلا بد من ثبوته، لكن الأولى في هذا كما يشير صاحب الفتح في أخير الكلام يقول إلى التأويل، لكن نؤول ونقول إن الأمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفى لا يستدرم من يعني مثلا المسجد مقدم على الناس أمر على صلى الله عليه وسلم، لكن نحمله على الاستحباب المستحب. لماذا؟ بالنص الآخر الذي في الصحيحين وتوضئي لكل صلاة ثم صلي، فهذا دليل على أن الوضوء يكفي. إذا الأمر بالغسل محمل على الاستحباب، يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة وكما فعلت هذه المرأة، ويعني اكتفت بالوضوء فقط بالجزء. قال رحمه الله تعالى في السماء المتصلة والمرأة تحيض بعد الإفاضة. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة أي بعد طواف الإفاضة. الإفاضة أفاض الناس من عرفة معنى رجعوا، ونسب الطواف إليه لماذا؟ لأنهم عادة إذا رجعوا من مكة من عرفة وادي مزدلفة يعودون إلى ما بين البيت ويطوف نفسه. وهذا سمي طواف الإفاضة وطواف الفرض. إذا حاضت المرأة قبل ذلك معروف أنها ستحبس وستحبس من معها حتى تطوفها. وأما إذا حاضت بعد الإفاضة فلها حكم آخر وهو ما يكفي ذلك أنه لا يلزمها أن تنفذ بسبب طال الوداع. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتون حدثنا أبو بكر الصديق قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت عمي بن قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحدثنا ألم تكن قالت معكن؟ فقالوا بلى. قال فخرجي. قال ماذا؟ الإسناد عبد الله بن صفة الهجي ومحمد كالعبد المشي من أصله في إسكالية من قرآن خلا. والثاني مالك بن أنس إمام دار هجرة. الثالث عبد الله بن عبد الله بن عبد بكر بن محمد بن عبد العزيز عن أبيه أبو بكر هذا اسمه كنيته في الطبقة الخامسة عن أبيه عن عمرة بن عبد الرحمن السعدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد مسلسل للمدنيين وعبد الله بن صفة الهجي مدني شعبي ومصري ولكنه سكن دخل المدينة لأخذ عمال الغيب من رواة أهل المدينة. وماذا وفي رواية ابن عن أبيه وفيها أيضا رواية تابعية عمرة بنت عبد الرحمن علي تابعية مدنية فكاف عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قد حاضت هذه عن حجة الوداع قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا عن المسير عن الرجوع إلى المدينة لكونها لم تطف بالبيت طواف الركن فظن ذلك فسأل ألم تكن طافت مع كنة يعني يوم النحر ألم تكن طافت مع كنة طواف الركن؟ فقالوا بلى. أما هذا فقد طافت وبقي عليها طواف الإفاضة البيت طواف الجسم وداع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فخرجي إذا لا بأس عليك أو لا حجر ولا منع ولا حبس بسبب الطواف الوداع لأنه يعني لأنه يسمح للمرأة التي حاضت شرطه. فهذا دليل على أن الحيض بعد الإفاضة لا يمنع المرأة أن ترجع إلى بلدها دون أن تطوف بالوداع. وفي الشرع المتضي قال حدثنا معلم وآسر قال حدثنا وحيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. وكان ابن عمر يقول في أول أمري إنها لا تنفر ثم سمعت يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم. معلم وآسر هذا أخو بهل بن أسد هذا بصري يضع. وحدثنا وحيب بن خالد أمي عجلان هذا عبد المصري من عبد الله بن طاووس عبد الله بن طاووس اليماني عن علي طاووس بن كيسان هذا اسمه وقيل اسمه دكوان وطاووس لكبه. قال عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال رخص للحيض أن تنفر إذا حاضت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة الحائض أن تنفر يعني من البيت أو من المكتبة إذا حاضت بدون أن تطوف طواف الوداع. وكان ابن عمر هذا هو الرقم الذي يعطيه هذا المرقم هذا يكون لكل فكرة يعطيها رقم ويقول يعني عدد الحديث البخاري في آخره كل هذا المبلغ الحقيقي هذا أصلا للتلقين على ما وصفه هو بسند واحد وكلام متصل وليس له سند آخر وكأن هذا معلق عنده وجعل له رقم 330 والذي كبره 326 وهذا لا غير صحيح هذا بالرقم الأول وهو بالسند الأول وكان عمر معطفا الأول وهو بالسند الأول وليس معلقا يقول في أول أمره أي قبل أن يظهر أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص الحجر عن تنفر قبل طواف الوداع يقول لا إنا لا تنفر لماذا لبقاء طواف الوداع عليها. ثم سمعته يقول تنفر وثم سمعته بعد ذلك يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم. هذا معناه أن ابن عمر لم يعلم سابقا ذلك ثم علم بعد ذلك أو كان علمه ثم نسيه ثم تذكره يحتمل ذلك. وكان الغمر موقوف لهم يقول طول لابن عباس ليس لابن عباس هذا. وكذا قوله ثم سمعته يقول وكان الغمر يفتدي أن يجب عليها أن تتأخر إلى أن تظهر من أجل طوال الوداع. ثم بلغته الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم لهن بتركه فصار إليه أو كان نسي ذلك فتذكر. وفي دليل على أن الحائض لا تطول أي للوداع أما للإفاضة فهذا واجب عليها تتأخر بسبب ذلك. فهذا معنى ذلك أن ابن عمر أن ابن عباس حجبه وأفتى بخضر حجبه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصره. وأما ابن عمر فلما لم يصل إليه كان يبكي النساء أن لا تذهب أن لا تنفر إلا بعد طواف الوداع. ثم لما بلغه ذلك ترك رأيه وأفتى بما اقتضى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة. قال باب إذا رأت المستعاضة الطهر. باب إذا رأت المستعاضة الطهر أي الطهر من الحيض. يعني معنى ذلك أن المستعاضة يستمر بها الدم يبقى 7 سنين كما سبق لنا 7 سنين سنة شهر شهرين هذا العقل. ليس المراد الطهر من الليل المستعاضة إنما إذا جعلنا لها لأنها إما أن تكون عالمة بأيامها وترجع إلى معلومها السابق وإما أن لا تكون عالمة ولكنها مميزة بصفة اللون وإلى آخره وهذه أيضا تعود إلى معرفتها وإما أن لا تكون ذلك هذا ولا هذا نسيا أو كانت مبتدئة مثلا قبل هذا ما سبق لها هذه تعود إلى بناتي عشيرتها قومها فتعمل بالقضاء ذلك. إذن معنى ذلك أنه إذا انتهى ذلك الحيض واستمر الدم باستمرار ينفي ماذا هذا هو الطهر. إذا طهرت ماذا تصل به والجامع هذا إلى آخره هذا هو الإيه والمقصود. يقول باب إذا رأت المستعاضة الطهر قال معتصم فيه ولو تعالى الله تغتسل وتصلي ولو ساعات وتصلي ولو ساعات يعني ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم الصلاة أعظم الصلاة أعظم هذا يحتمل أن يكون من تفقه البخاري كما يميل إلى صاحب الفتح ويحتمل أن يكون من إسماني من كلام ابن عباس لكن يقول هذا يعني في ما تتبعه أنه الظاهر أنه من كلام البخاري الصلاة أعظم يعني أن الجماعة جماع الزوج أهون من الصلاة إذا يعني صوغنا لها جوزنا لها أن تصلي فجماع زوجها لها فعليه أخف من ذلك يعني زوجها إذا طهرت من حيضها. والطهر أي تميز لها دم العتق من بين الحيض فسمي زمن الاستعاضة طهرا هي الدم مستمر سمى زمن الاستعاضة طهرا بالنسبة لدم الحيض طهرا لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض يحتمل أن يريد انقطاع الدم والأول عضو بالاستعاضة يحتمل أن يكون بعيد أن استعاضة طهورة المستعاضة انقطع دمها نهائيا لا هذا ولا هذا وهذا لكن الظاهر هو الأول المراد أن الدم مستمر ولكن انتهى أيام حيضها الذي أسناد إليها النبي صلى الله عليه وسلم بكلام السابق ولكن بعد 3 أيام على قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغتسل وصلي يعني لم تضط هذه الأيام تغتسل ومصلي ويجامعها زوجها مسلم بن قصي قال أخبرنا حدثنا عمد بن مسعود بن زهير أنه قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيض بدأ الصلاة وإذا أدبر فاغسل عنك الدم وصل. قال أحمد بن يونس ومن سئل أجده لقدم أنا غير مرد أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي الأربوعي من كبار الطبقة العاشرة عن زهير وأمه معاوية بن حديث أبو خيثمة التميمي من الطبقة السابعة. قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا مسلسل المدنيين إلا الأولاء إلا أحمد و أجل اسمه وزهير فهما كوفيان كوفيان زهير كوفي من أصل لكنه نزل الري وقع فيها نزل جزيرة الجزائر نزل الجزيرة وفيه من لطائف يعني رواية تابعي التابعي عن خالته أنها قالت قال رسول الله إذا أدبرت الحيض صوته فدع الصلاة على المرأة وفاطمة كما سبق وإذا أدبرت فاغسلي عن جدا وصلي هذا هو محل الترجمة وهو أنه على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه إذا انقطع دم الحيض هذا هو طهر المستعاضة تغتسل وتصلي وبناء على ذلك قالوا شرعها زوجها بناء على أن الصلاة أعظم من ذلك. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على النفساء وسنتها. باب الصلاة على النفساء أي على المرأة التي ماتت في نفاسها قبل أن تتطهر من النفاس أن يصلى عليها وسنتها أي سنة الصلاة عليها يعني معنى ذلك أن النفساء ما تصلي. فهل بناء على ذلك إذا ماتت لا يصلى عليها؟ تقول لا بل العكس إن شاء الله سلم. هذا يدل على أن الميت إن تلبس بنجاسة لا يكون عن إليه طاهر. فالمرأة المستعظة ولو كان شيء مع الحائض كذلك النفساء منعنا من نجاسة الحيض أو النفاس من الصلاة، لكن إن حصل لهن موت يصلى عليهن لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك. قال بالسند المتصل حدثنا احمد بن ابي سليم قال حتى اخبرنا شبابه قال اخبرنا شعبه عن حسين معاذ بن ابي بريده عن سمورة بن جندب رضي الله تعالى عنه ان امراه ماتت في بطنها فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسوطها. قال احمد بن ابي سليم هذا تقدم باسم عنه واسمه الصباح ابو سليم اسمه الصباح احمد الصباح. وقيل ان احمد هو ابن عمر بن ابي سليم فكان منسوب الى جده. قال اخبرنا شباب بن سوار هذا قال اخبرنا شعبه بن الحجاج عن حسين بن معاذ حسين بن ذكوان المعلم الخطيب الرضي في السنه الثالثه عن ابن بريده عبد الله بن عيان حسين بن معاذ وذكر ابو معاذ الصحابه عن انصاره عن ابن بريده عبد الله بن بريده قال عن ابن بريده بن حسين عن سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه. أنا عندي في الفرق بين ابني بريدة بين هذا عن ابن بريدة عندي فرق أميات. ابن بريدة إذا جاء للصلاة من هو ماذا نعرف؟ فهي بعيدة عن ايه؟ عن سمورة من جندب رضي الله تعالى عنه ان امرأة ماتت هي تسمى ام كعب سماها مسلم بروايته من طريق عبد الوارث الحسين معاذ. وذكر ابو معاذ الصحابة انها انصارية ماتت في بطن اي بسبب بطن وذلك ولاية سبب بطن يعني الحمل. وهو نظير قوله عذبت امرأة في هرة أي بسبب هرة وليس في بطني معناه اطلاق البطن الإسهال لأن بعضهم توهم ذلك ورد على البخاري وقال كيف يحتج بهذا. لا الصواب أنها ماتت بنفاسها فقال ماذا في بطن وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها وسطها بالتحريك لما يعني لأجزاء غير متفرقة يسمى وسط وسط الرأس وربط وسط رأسي مثلا حرقت وسط رأسي مثل هذا يقال ايه للتحريك. وأما إذا كان يتفرق يقال له ايه جلست وسط القوم بالسكون وحلقت وسط رأسه وهذا يكون ايه قصير وجلست وسط البيت وسط البيت على هو وسط البيت وجلست وسط الأبيات هذا بينهما فرق. جلست وسط البيت معناه بيت واحد هو سطي جلست إذا هذا ما يتفرق المتصل وزل عيسى وجلست وسط الأبيات السكون معنى ذلك إيه؟ كان هذا بيت وهذا بيت وهذا بيت أنت جلست وهذا متفرق وليس. فإذا بالفرق بين ابني بريدة بن الحصين إذا وقع في السند يعني بالإهمال ابن بريدة سليمان كذا أقول عبد الله والفرق خذا القمصون مرتد إن أبهم وأعمش محارب فلتعلم محمد نجي جحادة كذا فهو سليمان ونعم المحتدى. وغير هؤلاء إن أبهم قل إنه عبد الله توأم الرسول أنه ولد في بطن واحد. أفاده الحفيظ في التهذيب حمدا لمن أعان في التقريب يعني معنى ذلك إذا كان على قمص مرتد أعمش محارب النساء محمد وجهاد كم صاروا؟ واحد اثنين ثلاث أربعة. هؤلاء الأربعة إن قالوا ابن بريدة فهو ابن سليمان، ومن أدى ذلك كله عبد الله ابن بريدة، وهنا من هو حسين وليس هؤلاء الأربعة. إذن هنا عبد الله ابن بريدة، وهذا هو الفرق بينهما. وكان توأمين كما ذكرنا قصتهما انهما كان توأمين جاهزة، وهذا هو الراجل. وقال ابن حبان يقول انه مات في عام واحد، لكن الاخرون يصححون ان سليمان مات سنة 105 وكان قاضيا بمرض، فخلفه اخوه عبد الله فمات سنة 115. هكذا بعضهم قرر هذا. وقال انما لما ولد الاول جاء عبده حسين، وهو عند عمر رضي الله تعالى يعهد عمر سنة 15، فبشره بان امرأته ولدت غلاما، فقال له انت حر، فرحا به. فبعد قليل جاء واحد ثاني وقال ان امرأتك ولدت غلاما، قال سبقك بها فلان، قال لا هذا واحد ثاني، فسكت لانه انا اريد ان اتحدث عنه. فقال عمر زيد عليك كما افرحت الاول افرح عليك، ما اصب عليك ولو ولد لك ولدان، فاعطك هو يقول هذا الثاني. فهذا هو بريدة بن حصين رضي الله تعالى عنه ولده، وانتقل الى البصرة وعاش معه، ثم انتقل الى الى الى الى, الى, الى, الى, الى مر وعاش هناك، ومات سنة 60 تقريبا بريدة، وهما عاش بعد ذلك دهرا طويلا. ومن الغريب مع هذه الايام الطويلة سليمان مولدة عن ابيه او لم يرد، ومسلم ما شاء حادثه أكثر من 10 حديث أخرجها عن طريق وبني سليمان هذا. وهذا بناء على قاعدته المستمرة وهي المعاصرة، لأن هؤلاء كانوا يعني عصر واحد وكذا يعني على كل حال. فسمعه صعب على عدم سماعه هذين منهما، لأنه ما عاش معه في البصرة وعاش معه في مرو. لكن مع المسلم على كل حال البخاري ما لا انما يخرج عن طريق الثاني، وعبد الله بن بريدة عن مثلا عن عباس او من فلان هذه الذي اخرجها البخاري ليس عن ابيه. قال ماذا؟ او السند المتصل. قال حدثنا باب، قال حدثنا حسن المدرك، قال حدثنا يحيى بن حماد، قال اخبرنا ابو عوانه اسمه الوضاح من كتابه، قال اخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد انه قال سمعت خالتي ميمونه رضي الله تعالى زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائضا تصلي وهي مستنشيه لحذائي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي، وعلى قمرته اذا سجد اصابني بعض الكون. العاده اننا نذكر دائما ان البخاري احيانا يقول باب كذا باب كذا ترجمه وترجم عليه، وهذا معناه السفيه. واحيانا يقول باب وليس هناك يذكر ترجمه، انما مجرد باب فقط وليس به مترجم. فهذا يقولون انه منزله الفصل مما قبله، فالحديث الذي بعده يتعلق بفصل الماضي. وهنا ما المناسبه قطعه؟ ان البخاري يقول كانه يقول ان الصلاه على النفساء يقتضي انها طاهره، انما هذا حادث حكمي بدليل هذا الحديث، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اذا عن ام سلمة، وكان الصوم يضع عليه يسيبها، فهذا يدل على انها كانت في حكم الطاهر. فاذا اذا ماتت المراه تعتبر طاهره بالنسبه للصلاه عليها، لانها ليست الجميع يعيش عن هي اقسام احكامها تكون نجسه، انما الدم فقط هو النجس. فهذا هو مراد البخاري رحمه الله، ولذلك قال باب وليس معه بدون مثل شيء. وعدد من ذلك يقول انه معنى الفصل من الباب بمعنى الفصل من الباب الذي قبله، بمعنى الفصل مفصل يقول لك ايش عندنا؟ ها؟ معنى الفصل عندنا نسخة يقول مفصل بمعنى الفصل من الباب الذي قبله. ومناسبة له ان عين الحائض والنفس طاهرة، لان صومه صلى الله عليه وسلم كان يصيبها اذا سجد وهي حائض وهي يصوم ثاني. اولا حسن المدرك هذا شيخ البخاري هو الطحان الوطيد واحد الحفاظ، وهو من صغار شيخ البخاري، بل البخاري اقدم منه وشاركه بشيخه يعني يحيى بن حماد المذكور، البخاري يروي عن يحيى بن حماد ولكن هناك واسطه، وكأن هذا الحديث هذا اعتمد فيه على الحسن المذكور لانه كان عارفا بحديث يحيى بن حماد. هنا نزل النزول كما يقول المحدثون قرحات في الوجه، يقولون ايه النزول قرحات في الوجه، ولذلك يعاب على محدث النزول. ومن ثم حمل بعض المحدثين على التدليس، هذا هو أغراض كثير من المدلسين، أنه إذا حدث عن فلان فقال الحاضر كيف يحدث عن فلان، هذا أصل منه، فلذلك يتجنب مدلسه ويذكر الذي فوقه فأنه يعني سمعه من مستوى نسوم ذلك. هذا أحد أسباب، وهذا أخف ليس اللسان، هذا أخف اللسان هو يقع، ولكنه لاستصغاره يخجل لو ذكر اسمه وتركه وانتقل الى الذي خوفه. هذا طيب ما يقول هذا وان كان في حظ نفس. فهذا البخاري يروي عن يحيى بن حماد هذا الذي يروي عنه الحافظ المدرك، لكنه هنا معناه انه فات هذا الحديث عن شيخ يحيى فاعتمد على تلميذه هذا الحسن المدرك. لماذا؟ لانه كان متخصص في احاديث يحيى بن حماد، فلذلك اعتمد على البخاري وكان اصغر منه. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا اخبرنا ابو عوانه اسمه الوضاح من كتابه، وهذا دليل على ان ابو عوانه يختلف عنه من كتابه، فاذا حدث من كتابه يقولون انه اضبط، واذا حدث من حفظه احيانا في خلل، وان كان حذرا لكنه كتاب واضح. فلذلك يقال في اشاره من كتاب قوله من كتاب اشاره الى ان ابا عوانه حدث به من كتاب عن حفظه، وكان اذا حدث من كتابه اتقنه مما اذا حدث من حفظه، حتى قال عبد الرحمن المهدي كتاب ابي عوانه اثبت من حفظه بشيء، ما هو من ابي عوانه حتى هو الشيء الذي اجمع على كونه متقنا يقدم عليه كتاب ابي عوانه. اذا معنى ذلك ان هذا الحديث من اضبط ما يكون عند يعني ابي عوانه. قال اخبرنا سليمان الشيباني، سليمان ابن ابي سليمان، وابو سليمان اسمه فيروز الشيباني، قال انا ابو دائم الشداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون عارضا. ميمونة بنت ام سلمة، ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، خالته خالة ابن عباس كذلك ايضا رضي الله تعالى عنه، انها كانت تكون حارضا لا تصلي لمفترشة من حذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه محل صلاته، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت له محل صلاته في البيت يعني احيانا، وهو يصلي على قمرته، والقمرة هذه هي تحمل من ساعات النخل بقدر ما يخمر الوجه، وذلك كما تعرفون ان ايام الايام الصحراوية البلدان الصحراوية في ايام الحرارة حر حصباؤها، وفي ايام البرد برد ابرد حصباؤها، فماذا يفعلون؟ ياخذون من ساعات النخل بقدر ما يغطي الوجه واليدين بعض اليدين فيصلون عليه، هذه تسمى قمرة. واحيانا تطلق على مصلى السجاده الصغيره التي تكون بقدر الطعمه، لكن هذا مجاز. ومن ذلك الحديث الذي ثبت من صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس على قمره فجاءت شاره فجرت الفتينه فاحرقت به الى اخر الحديث، هذا معناه انه اطلق على السجاده الكثيره القمره، ان كان اصل القمره لا يكون الا لما يخمر وجهه فقط. وهو يصلي على قمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه، هذا الحديث الشاهد، إذا سجد أصابني بعض ثوبه، فدل على أنها طاهر إلا المحل الذي يكون محله الأعلى وهو المحل الدم فقط، إلا الدم فقط. فاستدل البخاري بهذا على أن الصلاة على النفساء ما يستغرب، سنه النبي صلى الله عليه وسلم وأفادنا أنها طاهرة، إن المؤمن لا ينجس حيا وميتا، وزيد على ذلك المؤيد ذلك حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جنبها وهي حائض ويقع ثوبها عليها، وهذا دليل على أنها طاهرة، وهذا هو محل أو وجه الاستفلاء. وأستغفر الله وأتوب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن ذكرك ما تهون. ومن أن يبنى ما تهون بعينه وصاحب الدلامة في نبي أسمائنا وصر قوتنا وعيدنا في جاب وعليكمنا في أثرنا على من ضربنا ونصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا غورا عندنا ولا أولى غيرنا ولا غير روضتنا فأسألك أن الله خير قرار الحمد رب العالمين آن سبحانه رب العالمين عز وجل ما يسكون السلام على مسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت السلام عليكم.